بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نلتقي معكم في تعليقات خفيفة على كتاب التوحيد شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله. وقفنا عند قوله، اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. ونعم، وهذا يبطل اعتقاد المنجمين في النجوم وأنها لا تأثيرا أو كذا. فالحكمة من خلق النجوم زينة للسماء وهداية المسافرين ورجوما للشياطين، والأدلة على هذا واضح من القرآن والسنة. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. الإمام مختلفون في تعلم منازل القمر، الثمانية والعشرين التي ذكرناها بالأمس، 14 شامية و 14 جمانية، صواب أنه لا بأس. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. طيب، هذا من حديث الوعيد، وقوله ثلاثة لا يدخل الجنة مدمن الخمر، الذي أدمن عليها إلى أن مات. طيب، وإن كان عنده توحيد وعنده صلاة وصيام، فذكر العلماء وذكر هذا الجمع بين هذه الآثار المختلفة في هذا الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول مما ذكره رحمه الله، أن هؤلاء الذين من عصاة الموحدين، قاطع الرحم، الديوث، مدمن الخمر، قاطع الرحم، إن كان عنده أصل التوحيد فلا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يعاقب بقدر جريرته وجريمته ثم ينتقل فيخلد في الجنة، لأن من كان عنده أصل التوحيد فلا بد أن يخلد في الجنة، لا بد أن يخلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهو لا يدخلها ابتداء. نعم. وقيل هذا إن عاقبه الله عز وجل. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم يعني شكركم لنعم الله. والأنواء جمع نوع، وهي المنازل، منازل القمر التي ذكرناها بالأمس وآنفا. وعن أبي مالك. نعم. وعن أبي مالك الأشعري. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أظنها واضحة يا جماعة. فخر بالأحساب، تفاخر بحسبه، والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والطعن في الأنساب كان ينسب إلى غير أبيه أو اللمز فيه فيقول: أنت لست ابن فلان وكذا، هذا الطعن في الأنساب الناس وهكذا. والاستسقاء بالنجوم بأن النجوم سبب في نزول الغيث أو كذا، أو لها أثر في السعادة أو الشوم ونحو ذلك. والنياحة هي ذكر محاسن الميت وتعديدها. نعم. يا ويلاها أو كذا. وقال النائحة. نعم. إذا لم تتب. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران قطران من سربال من قطران ودرع درع من جرب ودرع من جرب ودرع من جرب جرب جرب السربال يعني قميص قميص من القطران عياذا بالله تعذيبا لها. ولهما ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب بالكوكب عندك بالألف طيب بالكوكب نعم أحسن الكوكب نعم وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا سأل الحديبية على إثره قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء السماء المطر ونسب المطر إلى السماء لأنه يأتي من السحاب والسحاب عالي وسماء البيت أعلاه فكل ما علاك فهو سماء وإذا ذكر في القرآن السماء فالمراد العلو وإذا ذكرت السماوات فهي السبع العدد هكذا قال له التفسير إذا قال السماوات فهي العدد وإذا قال سماء فهو العلو هذا على إثر سماء. قال هل تدرون ماذا قال فلما انصرف يظهر أنه انصرف من التسليم بعد أن سلم من الصلاة قال الله ورسوله أعلم قال من قال أصبح من عبادي مؤمن بي يعني قال الله هذا كان هذا حديث قدسي هذا حديث قدسي ويسمى الحديث القدسي والحديث الرباني والحديث الإلهي ويزيد عن 100 حديث أصبح من عبادي مؤمن بي كافر وكافر من نسب المطر لفضل الله ورحمته هذا هو المؤمن بالله كافر بالكوكب ومن نسب الماء أو الغيث أو المطر إلى الكوكب فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب أعوذ بالله لأنه أشرك مع الله في الربوبية فالله الذي ينزل الغيث بأمره إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام هذا شرك في الربوبية وحتى لا يجوز أن تقول أن هذا النوع سبب في إنزال الغيث هذا السبب وما نزل كله من تقدير الله عز وجل وأما من قال مطرنا بنوء بمنزلة كذا المنزلة الأنواء المنازل منازل القمر كذا وكذا قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب نعم يا شيخ ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه دقيقة يا شيخ من اعتقد أن للنجوم أو منازل القمر والأنواء تأثيرا في إنزال المطر هذا كفر عياذا بالله وهو مشرك كافر لأنه طعن في الربوبية وأما إذا لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر نفهم هذا الكلام طيب والشرك الأصغر ذنبه أكبر من كبائر الذنوب سيأتي معنا ولهما من حديث ابن عباس ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه معناه وفيه قال بعضهم ولو قلت رضي الله عنهما لأن أباه كان صحابيا العباس هذا عبد الله بن عباس فالأولى يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن أبيه أبوه صحابي نعم وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون طيب مواقع النجوم قيل مطالعها ومساقطها مطالع النجوم مواقعها مطالع النجوم ومساقطها وقال بعضهم المراد بالنجوم يعني آيات القرآن التي نجمت القرآن نزل منجما آية آية حزبا حزبا سورة سورة وقيل ما ورد في القرآن من معاني وأحكام وأخبار وأمثال وقصص إلى آخره والصواب هو مواقع النجوم مطالعها ومساقطها هذه إشارة القرآن الكريم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا وفي اللوح المحفوظ لا يمس إلا المطهرون الملائكة. وإن قصد به المصحف المراد أنه لا يمس المصحف في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده لا يمس المصحف إلا طاهر. ولهذا من كان على غير طهرة لا يمس المصحف، وإنما يمسه بحائل كالحائض والنفزاء، ومن ليس على طهارة يمس المصحف بحائل، وتقلب الحائض المصحف بعود أو بقلم أو كذا إذا أردت أن تقرأ فلا بأس. نعم. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس. نعم نعم. عن أنس. هذا باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد جمع ند، والند النظير والشبيه والمساوي والمثيل، والضد المعاند، يكونون عليهم ضد معاندين. الضد المعاند والند المساوي والمماثل والشبيه والنظير، هذا الفرق بينهما. وأما الضد فهو المعاند. وهذا يبين لنا أن بعض الناس المشركين يتخذون من دون الله أمثالا نظراء يحبونهم كحب الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. انظر الموقف: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. العلاقات التي في الدنيا المودة على غير الله، على غير الدين. قال: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. من كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، والنتيجة وما هم بخارج من النار، وما هم بخارجين من النار. طيب، المحبة والحب، المحبة أربعة أنواع، المحبة على أربعة أنواع. النوع الأول: محبة طبيعية أو طبيعية، قل طبيعية الصح، وبدهي أفصح من بديهي. فالمحبة الطبيعية كمحبة الطعام والشراب والزوجة والأولاد والسيارة الطيبة والبيت الطيب والحدائق النضرة الغضة وهكذا والأزهار، هذه طبيعية. النوع الثاني من المحبة: محبة الله، وهذه أصل العبودية. فالعبودية لها ركنان: كمال الحب وكمال الذل. قطب رحى العبودية على المحبة. هذا الثاني محبة الله. ولا يحب شيء لذاته إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نحب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بحبه، ولأن الله أرسله إلينا بهذا الدين العظيم، ولأنه دلنا على الطريق القويم والمنهج المستقيم، وبين لنا دلنا على طريق الجنة وحذرنا من النار إلى آخره. فلذلك نحبه عليه الصلاة والسلام تبعا لمحبة الله. فلا يحب شيء لذاته إلا الله. هذا كلام من القيم ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من العلماء. فإذا المحبة الثانية هذه، والثالثة محبة في الله، وهي محبة من أحب الله وأحب دين الله: الأنبياء، الرسل، الأولياء، أتباع الأنبياء والرسل الصالحين، تحبهم. هذا من لوازم الحب في الله، من لوازم محبة الله أنك تحب من أحب الله وتحب كل عمل يقرب إلى الله. الرابع محبة مع الله، وهذه شركية، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، مثل قوله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه المحبة الشركية محبة مع الله. إذن هذه أربعة أنواع: طبيعية، محبة الله، محبة في الله أو لله كلاهما سواء، والرابعة محبة مع الله المحبة الشركية المنهي عنها. أظنها واضحة. طيب، وعلامات المحبة، علامات المحبين لله، أربع علامات في القرآن الكريم، أربع علامات للمحبة في الله. أولها في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، متواضع لإخوان المؤمنين، أذلة المؤمنين. ثاني أعزة على الكافرين. الثالث يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. الرابع المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. في آل عمران أربع علامات الحب في الله: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في الله لا يخافون لومة لائم، والرابعة المتابعة. عرفنا يا جماعة؟ وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة كلاما نفيسا، فمما ذكره الأسباب الجالبة لمحبة الله، يعني كيف تجلب محبة الله حتى يحبك. قالوا ليس المهم أن تحب الله، ولكن الأهم أن يحبك الله حتى ينادي من الأعلى وينادي ويأمر منادي ينادي في الناس أن الله قد أحب فلان فأحبوه ويحبونه، والله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. طيب، ذكر مما ذكره ابن القيم رحمه الله، قال الأسباب الجالبة لمحبة الله، فذكر منها تلاوة القرآن بالتدبر. قال عثمان رضي الله عنه: والله لو شبعتم من كلام لو أحببتم ربكم ما شبعتم من كلامه، فإن المحب لا يشبع من كلام محبوبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. تتلو القرآن بالتدبر، بالتدبر يعني دبر الآية ما بعد الآية، ما الهدف من هذه الآية، ما فائدة القصة، ما هو الحكم المستنبط من هذا، ما هي صنوف البلاغة وروعة البيان في هذه الآية في كلام الله. هذا معنى التدبر، لا يقرأ حذرمة. طيب، والثاني، السبب الثاني المحافظة على أداء الفرائض مع النوافل، وما تقرب في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترت عليه. ترى أداءك لهذه الفرائض يحبك الله، عمود الدين، عمود الدين. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. السبب الثاني تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، حافظ على الفرائض والنوافل لتحصل على محبة الله لك، هذه من الأسباب الجالبة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. السبب الثالث الإكثار من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما ذكرت من أحب شيئا أكثر من ذكره. الرابع مجالسة المحبين الصادقين. الخامس الخلوة بالنفس حين التنزل الإلهي بسحر، حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من سائل معطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ تخلو بنفسك، تدعو، تقرأ القرآن، تصلي، تتنفل، تستغفر. هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله. أيضا محاسبة النفس، أيضا الشح بالوقت إلى آخر ما ذكره ابن القيم يرحمه الله. وهذه المحابة الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، عدوا يا جماعة، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه خمس، وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية هذه المحاب، من قدمها فإنه مؤذن أو متهدد بعقوبة الله عز وجل له، لأنه قدمها على محاب الله. لا تقدم هواك على ما يحب الله ورسوله، ولهذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وجاء الحديث الآخر، نعم، وعن أنس، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس، من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. إذا تعارض ما يريده أبوك أو ابنك، أبوك أو ولدك، مع ما يريده الله، فقدم ما يريده الله. هنا تبين المحبة، اختبار. إبراهيم الخليل وقد جاوز 80 من عمره حصل على ابن إسماعيل، ولد له غلام، ورؤيا الأنبياء حق كفلق الصبح، رأى في منام أنه يذبح ابنه إسماعيل. فهل ترون إبراهيم تلكى أو عزم عزم على الذبح. قال يا بني إني أرى لما فلما بلغ معه السعي يعني يسعى معه ويعينه في بناء الكعبة 16 سنة أو حولها، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم ذابح ذابح، وليس في عرضه على ابنه إسماعيل قضية الذبح، أن لو قال إسماعيل لا وهرب ترك إبراهيم الذبح، لا، إنما قالوا عرض إبراهيم الخليل على ابنه إسماعيل قضية الذبح ليهيئه وليوطن نفسه على استقبال الأمر الجلل. المسألة فيها قتل إزاق الروح، يقول له أشوف أنا ذابح ذابح كيف ما من رجول مثل ما نقول إحنا عليهم. ماذا قال؟ يا أبت افعل ما تؤمر، انظر إلى البر وإلى حب الله، يقول رقبة سدادة كما يقول الناس اليوم، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصبر ووفى. وفي الكهف نبي الله موسى بن عمران قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فلم يفي، اعترض على الخضر، أخرجت لزور أهلها، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، تغجيت شيئا نكرا، هل لو اتخذت عليه أجرا، اعترض ولا ما اعترض عليه؟ وهذا لما قال من الصابرين وفى، وموسى قال صابرا ولم يقل من الصابرين، هذه من اللطائف التي ذكرها المفسرون في هذه الآيات. فعلى كل حال قدم ما يحب الله ورسوله على ما تحبه أنت أو زوجك أو أولادك أو أبوك ونحو ذلك. طيب، ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. طيب، الإيمان له حلاوة وله ذوق، يسمونه ذوق، وهو سرور القلب وغذاؤه واستلذاذه بالطاعات وتحمل المشقات، تلذذ بالطاعة، هذه الحلاوة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب أطيب ما فيها التلذذ بطاعة الله عز وجل. ولهما قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 خصال أو خلال: من كن فيه وجد منه حلاوة الإيمان. هذا الحديث فيه تأصيل وتفريع ودفع ضد. أين التأصيل؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الأصل محبة الله ورسوله، قطب روح العبودية، وعليه على محبة الله ورسوله مدار سعادة العبد في الدارين. هذا تأصيل، أحببت الله ورسوله تنطلق للفرع. ما هو التفريع أو الفرع؟ أن تحب كل من يحب الله ورسوله، أن يحب المرء يحبه لله، تفرع عن هذا الأصل. عرفتم يا جماعة معنى تأصيل وتفريع؟ لابد أن تحب أولياء الله الذين يحبون الله ورسوله، تحب أهل الطاعات، تكره أهل المعاصي والسيئات، وهذا هو الولاء والبراء. طيب، ما هو دفع الضد؟ دفع الضد ضد الإيمان، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، يعني دخل في الإيمان، كما يكره أن يقذف في النار. فيحب المرء لا من أجل مصالح وقتية أو شفاعة أو وظيفة أو ليتزوج عنده أو لمصلحة دنيوية ثانية، لا، إنما من أجل طاعته لله ورسوله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نفهم هذا الكلام جيدا. طيب، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لا ينفعهم يعني. رواه ابن جرير. الولاية هي تولي الله عز وجل لعبده بمحبته ونصرته، وهكذا يتولى المؤمن أخاه، العبد أخاه العبد المؤمن، فيقتضي ذلك في من هذه الولاية، ولاية العبد لأخيه المسلم المؤمن لأخيه المؤمن، تقتضي الأخوة والمحبة والنصرة، هذه الولاية. أما الولاية فهي الأمارة بكسر الواو، ولاية أمارة، والولاية المحبة والأخوة والنصرة. واضح. قال: وهذه من أحب في الله أبغض في الله، هذه من لوازم محبة الله ورسوله، أن تحب في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. طيب أكمل. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، العلاقات والوصولات التي في الدنيا فيما بينهم. نعم. قال: المودة، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا يشير إلى أن الخوف عبودية تعبدنا الله بها، وهو توقع حصول مكروه، والخوف من الله من أعظم أنواع العبادات، وهو الذي يحث ويحض على فعل الطاعات وترك المحرمات. والخوف على ثلاثة أنواع، أولها خوف السر. ما هو خوف السر؟ كالخوف من الأوثان أو الطواغيت، أن يصيب العبد بمكروه مثلا أو أذى، فهذا شرك أكبر مضاد ومنافي للتوحيد، هذا خوف السر يسمى. والنوع الثاني من الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، يترك الصلاة خوفا من بعض الناس فلا يصلي، يترك الزكاة والصيام خوفا من بعض الناس، هذا النوع الثاني، وهذا حرام وشرك لكنه مناف ليس لأصل التوحيد، لكمال التوحيد. دليل الأول: ويخوفونك بالذين من دونه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياء أي يخوفكم بأوليائه. طيب. والثاني أن يترك الإنسان واجبا من الواجبات خوفا من بعض الناس، ورد فيه قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الشاهد: هؤلاء من أجل الناس فعلوا هذا، هذا شرك منافي لكمال التوحيد، والأول منافي لأصل التوحيد، خوف السر منافي لأصل التوحيد، والثاني منافي لكمال التوحيد. الثالث خوف طبيعي أو طبعي، كالخوف من سبع أو من عدو أو من أسد، هذا لا بأس، فقد قال الله عز وجل عن نبيه موسى: فخرج منها خائفا وما طعن في عقيدته أبدا، هذا نبي من أنبياء الله المعصومين، فخرج منها خائفا يترقب، خوف طبيعي طبيعي، خوف من أسد من عدوه من يبطش به فرعون من معه. بعده: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. قوله ولم يخش إلا الله، شر الخشية، خشية تعبدنا الله بعبودية، والخشية أبلغ وأعم من الخوف، فالخشية خوف مع علم، الخائف يخاف منك ولكنه لا يعلم أنك تقدر عليه، والخاشي خشية يخاف منك ويعلم أنك تقدر عليه، هذا كمثال من الناس. فإذا الخشية جمعت خوفا وعلما، ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده من العلماء، فجمعوا بين الخوف والخشية. وهو يخشى الله يعلم أن الله كريم رحيم، سبقت رحمته غضبه، كتب على نفسه الرحمة، فيجمع بين الخوف والرجاء، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الناس نحو الأنبياء والرسل، إما أنه يؤمن فسيمتحن ويبتلى فيصبر كما أوذي الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولا زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، تتحط عنه الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وأما إذا رفض فعذابه فهو معاقب معذب. عن أبي سعيد، عن ابن سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. المقصود أن ترد هذه الأمور كلها إلى الله، فلا تجامل بدينك ولا بعقيدتك، لابد أن تكون العقيدة خالصة لله عز وجل، فتمدح الناس وتثني عليهم، والله الذي رزقك وأعطاك، أتنسى المنعم وتذكر المنعم عليه مثلك عبد ضعيف؟ فلا. ولهذا قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال شكركم على الرزق الذي آتاكم الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا إثبات صفة الرضا، أن الله يرضى سبحانه وتعالى. نعم. رواه ابن حبان في صحيحه: تشكروا يرضه لكم ولا يرضى عباد الكفر. نعم. باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل من أجمع العبادات وأفضلها، عبادة تعبدنا الله بها، ومعناها التفويض إلى الله عز وجل. والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ولا ينافي التوكل على الله العمل بالأسباب، لا ينافيها، بل من اعتمد على الأسباب وترك التوكل على الله عز وجل فقد أخل بتوحيده، طعن في العقيدة في التوحيد. ومن توكل على الله، اعتمد بقلبه وترك العمل بالأسباب، فقد طعن في السنة وفي التشريع. فهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المتوكلين، نراه يلبس المغفر، ما قال أنا متوكل، لبس المغفر على رأسه دخل لما دخل مكة، وظهر بين درعين في يوم أحد وهو إمام المتوكلين، عمل بالأسباب، ويمشي في الأسواق حتى قالوا مالي وقالوا مالي هذا الرسول يأكل الطعام، يمشي في الأسواق يريدونه ملكا لا يأكل ولا يشرب، يأكل يبقى تبقى حياته، يأكل ويشرب ويبيع ويشتري، يمشي في الأسواق، مو يأكل، لا ليس المعنى أنه يأكل الأسواق يعني يمشي في الشارع في الأسواق ويأكل، لا، يمشي الأسواق يبيع الشارع يشتري، عمل بالأسباب، وما جلس في بيته وقال تنزل السماء تمطر ذهبا وفضة، لا، عمل بالأسباب. وقال لا يرد ممرض على مصح، وقال فر من المجدوم فرارك من الأسد، عمل بالأسباب. فإذا لا ينافي هذا، فمن اعتمد بقلبه على الله وترك العمل بالأسباب فهذا عند خلل في التشريع أو في السنة، في اتباعه للسنة، وخلل في عقله. ما رأيكم لو قال أحدهم أنا أريد أولادا لكني لن أتزوج، ماذا قال عنه الناس؟ من هذا مجنون، هذا ما يأتي الأبناء إلا عن طريق الزواج. طيب ولو لو لم يحرث أرضه ولم يبذرها ولم يسقها، وجلس في الصحراء صاحبنا ثم قال أريد أن تنبت لنا يعني من الأشجار والأثمار، هل يمكن هذا؟ أين العمل بالأسباب؟ ففيه خلل في العقل، الذي يترك العمل بالأسباب هذا يطعن في النقل وفي العقل. طيب والذي يترك الاعتماد بالقلب على الله عز وجل هذا طعن في العقيدة في التوحيد وعلى الله يتوكلوا. جمع الله بين التوكل والإسلام، بين التوكل والهداية، بين التوكل والإيمان، بين التوكل والتقوى ونحو ذلك. فلا ينافي إذن التوكل عمل الأسباب. والتوكل أنواع. النوع الأول توكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمن يتوكل على الطواغيت أو على الأموات في جلب منافع أو مطلب أو رزق أو كذا أو حفظ أو نصرة، فهذا شرك أكبر منافي للتوحيد. عرفتم؟ هذا هو الأول. والنوع الثاني التوكل على الأسباب الظاهرة التي يملكها أمير أو رئيس أو مسؤول وذهبت إليه، لكن يجب أن تعتقد أن كلها من الله، حتى هذه الأسباب قدرها الله عز وجل، وإلا كان شركا أصغر. النوع الثالث الوكالة الجائزة، وكلتك يا عبد الرحمن تذهب لي في كذا وكذا، هذا لا مانع مع اعتقادك أن التوفيق لك ولي من الله، وما توفيقي إلا بالله. ما خلاصة التوكل؟ من يعرف ما هي خلاصة التوكل؟ الجواب الثقة، الثقة، ثقة القلب بالله. ولهذا خطأ فاحش أنت تقول أنا واثق من نفسي، عجيب. والله يقول ما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الآن عند الذين التدريب، أصحاب التدريب والمهارات والقدرات يقولون خليك واثق، هذا غلط، لأن الثقة خلاصة التوكل، وهذه عبودية لا تكون إلا لله. من وثق في نفسه أردته أهلكته، من وثق بنفسه أهلكته. ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا تقول توكلت عليك، غلط، قل وكلتك. عرفت؟ لا يكون التوكل إلا على الله. طيب هل يجوز ولا تقول توكلت على الله عليك؟ غلط، لا يجوز. طيب ولا تقول توكلت على الله ثم عليك؟ أيضا لا يجوز. قل وكلتك في كذا، أمر واضح. طيب نعم شيخ. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم، وجلت فزعت وخافت، وهؤلاء أصحاب الإيمان الكمل، الإيمان الكامل، هؤلاء هم في صدر سورة الأنفال. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. العباد دائما يذكر مع التوكل هذه العبادات، التلاوة القرآن والتدبر والصلاة، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا، أصحاب الإيمان الكامل حصلوا على حقيقة الإيمان. وأما أصحاب الإيمان الناقص فكقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نقص إيمانهم فتقاتلوا ولو كملوا إيمانهم لم ردعهم. وفي هذا يأتي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق، يعني كامل الإيمان، نقص إيمانه قد يزني ويسرق ويفعل، هذا معناه. طيب حسبك الله أي كافيك وكافي من معك من المؤمنين. حسب وحسب ما الفرق بينهما؟ عندنا حسب كذا وحسب كذا. حسب كافيك، حسبك الله كافيك أنت ومعك من المؤمنين، يكفيك، ينصرك، يحوطك، يحميك، يوفقك، يثبتك، حسبك كافيك. طيب وحسب، حسب كذا وفق، وفق مثل كذا، حسب التوقيت المحلي لمدينة جازان، وفق، عرفتم؟ حسب وفق مثل، وحسب كافي، هذا الفرق بينهما. فمعنى حسبك الله أي كافيك أنت ومن اتبعك. طيب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أيضا ما قال حسبه، لاحظ حسبه يعني كافيه. نعم شيخ. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. ولهذه من أدعية الفرج لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة. وهذه الآية أيضا حسبنا الله ألمت بك حاجة أو مكروب ونزل بغنائم، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العرش الكريم، وهكذا. هذا من هذه من مما تفتح بها المغاليق. ومعنى نعم الوكيل أي نعم الموكول إليه سبحانه وتعالى. طيب، باب قوله تعالى، باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر والكيد نوعان، ممدوح ومذموم. والمكر هو إيصال العقوبة لمن إلى من يستحقها من حيث لا يشعر. والمكر مكر الله ممدوح، ومكر المخلوق قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، لأن المخلوق قد يوصل العقوبة إلى من لا يستحقها من حيث لا يشعر، وقد يوصلها إلى من يستحقها. أما مكر الله فإنه يوصل العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر المخلوق. ذكر جماعة من العلماء أن المكر والكيد والسخرية والاستهزاء والمخادعة أنها لا تذكر إلا في باب الجزاء والمقابلة، لا تضاف إلى الله عز وجل إلا في باب الجزاء والمقابلة. كيف؟ لأن الله تعالى ذكرها من باب الجزاء، قال ويمكرون ويمكر الله، ومكر مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيسخرون منهم سخر الله منهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ومكروا ومكر الله في المقابلة والجزاء ما تفردها، ويخادعون الله وهو خادعهم. نعم، لأن هناك مكر ممدوح ومكر مذموم، فقالوا في باب المقابلة والجزاء. نعم. وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذا رأيت العبد ينعم الله عليه وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مبتلى ومستدرج، يقول ما أعطاني الله إلا هو راض عني، ويستمر في المعاصي والله يعطيه، هذا اختبار وابتلاء، أنه استدرج ويمكر به كما ذكر بعض السلف أنه يمكر به. نعم. عن ابن عباس، القنوط هو اليأس من رحمة الله عز وجل وعدم انتظار الفرج، هذا معناه في الحديث صحيح، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره تغير الحال من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر، هذه غير. نعم. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. والكبائر قيل 300 وقيل 350 وقيل 700 كبير. ألف ابن حجر الهيثمي كتابا سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر، مجلدان معروفان. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وقلبه مسلم لله مطمئن مؤمن به، فلذلك استسلم للمنعم سبحانه والمقدر سبحانه الذي قدر عليه. والصبر في اللغة هو الحبس، وتعريف الشرع والاصطلاح حبس النفس عن التسخط عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط والتشكي واللعن إلى آخره، وحبس الجوارح عن نطم الخدود شق الجيوب. خص الخدود لأنها تلطم للغالب قريبة، وإلا كامل الوجه والبدن إذا ضربه يدخل تحت الجزع، وأنه هذا من معنى في الصبر. والصبر على ثلاثة أضرب وأنواع، وزاد ابن تيمية نوعا رابعا. الصبر الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. والذي زاد ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، كتاب الاختيارات، قال والصبر عن الأهواء المضلة. عن الأهواء، وما أكثر الأهواء في هذا الزمن الذي عجب به العالم الإسلامي. هوى، أرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كهوى الأخوانجية الآن، جماعة الإخوان هوى، يضحكون على الشعوب، ارحل ارحل، يمنونهم بالكراسي وإسقاط الحكومات حتى يحصل ويحصل كذا كذا، وكذبوا لعمر الله، طحنوا الاقتصاد وشردوا الناس، وسالت الدماء تطايرت الرؤوس، وفزعت الأمة، وشردوا من أوطانهم، وفسدت الحياة بسبب يا شيخ الهوى. نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. صدق ابن تيمية في هذا الكلام. قالوا أفضل أنواع الصبر الصبر على الطاعة. كيف؟ لأنك إذا صبرت على طاعة الله فإنك قد انشغلت بها، فيصرفك هذا عن التفكر في المعصية، ومن ثم قوة إيمانك ومداومتك على الطاعة تعينك على عدم التسخط أو التشكي أو لا الضرب ولا شق الجيوب ولا لطم الخدود ولا ولا. فقالوا الأفضل هو النوع الأول، والله أعلم. نعم يا شيخ. وذكر الله الصبر في القرآن الكريم تقريبا أكثر من 100 مرة، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر اصبر 18 مرة، فاصبر صبرا جميلا. والـ19 والـ20 قال واصطبر عليها واصطبر لعبادته، يعني أمر الله صلى الله عليه وسلم بالصبر 20 مرة، 18 مرة اصبر هذه اللفظة، والـ19 والـ20 واصطبر عليها واصطبر لعبادته. وهو قدوة وإمام الصابرين. ألف ابن القيم رحمه الله كتابا أسماه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فراجعوا صبر ومتصبر واصطبار، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2 في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه من كبائر الذنوب، أمور الجاهلية الباقية، الطعن في الأنساب، نسب الإنسان لغير أهله وغير أبيه، والطعن في قبيلته ونحو ذلك، والنياحة على الميت وناصراه وعضداه، وتعديد النياحة من النياحة تعديد وذكر محاسن الميت وكذا، والنياحة. نعم. والثاني قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ما هو دعوى الجاهلية؟ الدعاء يا ويلاه يا ثبوراه. دعوى الجاهلية الدعاء بالويل والثبور، وقيل دعوى الجاهلية الدعاء العصبية وإلى القبلية والتعصب لهما إلى آخره. دعوى الجاهلية يا ويل يا ويلة يا ثبورة، أو التعصب للقبائل والشعوب إلى آخره. طيب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حتى يوافي به يوم القيامة. المفروض يعني أن المقصود بهذا المقصود إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة الدنيا، يعني عقوبات الدنيا التي نال العباد قد تكون تكثيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم زاد في حسناتهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه، كسرت رباعيته في غزوة أحد، لكل إنسان 4 رباعيات، وجرحت شفته السفلى، وناله ما ناله، هل هذا عقوبة له؟ الجواب لا. فليس دائما أن هذا البلاء الذي ينزل بالعبد عقوبة له أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا مات أبناؤه الستة وبناته، ما بقيت إلا فاطمة ماتت بعده عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر ونصف وكذا. أي ابتلاء أعظم من هذا؟ ومات عمه أبو طالب، ومات جده، وماتت زوجه خديجة، حمه حمزة عبد المطلب أسد الله، وناله ما ناله، ومات بعض أصحابه. وهذه لا يقال عقوبات، قد يكون إنزال البلاء بالمؤمن ليس على سبيل العقوبة، قد يكون رفع لدرجاته، زيادة حسناته، تذكيرا له، عظة وعبرة، وقد تكون عقوبة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. عظم وقرأت وردت عظمى، يعني أعظم البلاء أعظم كيفية وكمية، معنى عظمى. إن عظمى وعظمى، عظم الجزاء مع عظم البلاء، أو إن عظمى الجزاء أي أعظم كمية وكيفية. أظنها واضحة يا جماعة. فمن رضي فله الرضا، رضي الله عنه، وإذا سخط ما ليس له تسخط، وإلا فقدر الله نافذ، وقدر الله قدر الله سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوعه. طيب، باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. طيب، هذه الرياء لأنه يري أو الناس يرون أعماله سمي رياء. والرياء هو، هذا تعريفه، مراءة الغير بفعل الخير، هذا تعريف الرياء، مراءة الغير بفعل الخير، صدقة، صلاة، صيام، حج، دعاء، قراءة قرآن، يرونه فيظهر ما لا يبطن. طيب، وهو الشرك الأصغر. والرياء يقع عليه الشرك الخفي، لأنه يخفي أن العمل للناس ويظهر للناس أن العمل لله، فهو شرك رياء، شرك خفي أصغر كالرياء. وهكذا الشرك الخفي يأتي على الشرك الأكبر، الشرك الخفي يأتي على الشرك الأكبر أصغر، على الأصغر في الرياء، وعلى الأكبر فإنه يخفي هذا المشرك خوفا من أن يقتل، يخفي أمره. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. يا شيخ، والرياء له أنواع أربعة، أنواع الرياء: إما أن يكون قبل العمل فيبطله، ما بدأ يصلي ليصلي من أجل مديره أو مسؤوله فلان فلاني حتى يقول ما شاء الله هذا، أو ما قبل أن يتصدق ونيته يراه فلان يقول فلان متصدق من الصالحين وهكذا، هذا يبطل العمل. ثاني، مع العمل بدأ معه الرياء أنه لغير الله يبطله أيضا. الثالث، بدأ العمل لله خالص لكن طرأ عليه الرياء أثناء الصلاة أو أثناء ما هو يتصدق أو يقرأ القرآن، فلا يخلو هذا من حالين: إما أن نفسه تجاهد وتكره وتجاهد الرياء فلا عليه يواصل، أما إذا اطمأنت نفسه ورضيت للرياء أبطل العمل، هذا الثالث. الرابع، بعد الفراغ من العبادة، بعد أن يسلم من الصلاة قال: يا جماعة والله كأني رأيت بصلاتي، لا تلتفت، هذه وسوسة. توقع الرياء بعد الفراغ من العبادة هو من قبيل الوسوسة، لا تلتفت إليها ولا يضر ولا يؤثر على العبادة. وقوله: فمن كان يرجو لقاء، ذكر بعض السلف يتضمن ملاقاة الله عز وجل المعاينة ويتضمن رؤيته سبحانه. فمن كان يرجو لقاء الله يعني رؤيته وثوابه، ورؤية المؤمنين هي أعظم رؤية لربهم، أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده في يوم المزيد يوم الجمعة. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. معي تركته معي وشركه، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. أحسن الله. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. رياء. رأيت الشرك الخفي أتى على الشرك الأصل الذي هو الرياء، فيظهر للناس أن العمل لله ويخفي شرك خفي أنه لغير الله، فهو شرك أصغر خفي، وهكذا شرك خفي أكبر. هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الشرك الخفي يأتي على الشرك الأكبر وعلى الشرك الأصغر، وإن كان عده بعضهم نوعا ثالثا شرك خفي أخفى من دبيب النمل. لولا كليبة فلان لأسى لصوص، لولا الحارس في الدار لسرقنا، لولا نكون، لولا الله، هذا من قبيل هذا. طيب، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيقة يا شيخ، العمل لأجل الدنيا والرياء، ايش الفرق بينهما؟ المرائي يعمل لغير الله، والعمل لأجل الدنيا كذلك يعمل لغير الله. نعم. عام، أحسنت. والرياء في عمل دون عمل. اسمع، العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، وفي الغالب أن هذا يطرد، هذه إرادته بعمل الدنيا، مريد الدنيا بعمله، قد تغلب إرادته على كثير من أعماله، لأنه ما يبغى إلا الدنيا، كل ما ذهب إلى عمل ما يريد إلا الدنيا، وهذا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. طيب، أما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل، مثل قال الشيخ عام إرادة الدنيا، وهذا خاص في عمل دون عمل، ولا يسترسل فيه، ولا يسترسل مع الرياء دائما، والمؤمن يحذر هذا وهذا. طيب، نعم يا شيخ. صحيحين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. دقيقة يا شيخ، تعيس شقيا وهلك، هلك وشقيا، الدرهم معروف، الخميصة كساء مخطط له أعلام، والخميلة هي كساء أيضا له مخمل، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سقط. نعم. تعس وانتكس، معنى انتكس عاوده المرض انتكاسه. طيب، وإذا شيك أصابته شوكة، فلا انتقش بالمنقاش لإخراج الشوكة. نعم. طوبى لعبد أخذ طوبى آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله. نعم. خطامه. نعم. أشعث رأسه مغبرة قدماه، مغبرة قدماه، إن كان يعني دائر الشعر، ما ممشط الشعر ولم يدهن ولا. نعم. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، حراسة الجيش يعني، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش، في أول في الوسط في الأخير، فهو سبيل الله. نعم. مغبرة قدماه، دائما في جهاد.

فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. المقصود يجب التحاكم إلى شرع الله، إلى الكتاب والسنة، ولا يتقدم عليهما. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ليجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكم نذكر من الآيات: ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني قد أبى، يعني من أبى فله النار. والحكم بشرع الله عز وجل فيه سعادة العبد في الدارين، في الدنيا والآخرة، فيه العدل، فيه الرحمة، فيه الهدى، فيه الشفاء. ولذلك فإننا نرى الأمن المستتب والهدوء والسكينة والعدل والطمأنينة والأمن والأمان والإيمان حينما تحكم الدول القرآن والسنة وتقيم الحدود، تقطع يد السارق وتقمع المفسدين المحاربين، كما هو عندنا في هذا البلد المملكة العربية السعودية بفضل الله. لما تبنى الملك عبد العزيز موحد هذه الديار، موحد المملكة يرحمه الله، جعل دستورها الكتاب والسنة قبل 100 عام، القرآن والسنة، وقال: يقولون إني وهابي، وفي الحقيقة أنا رجل سلفي أمشي على الكتاب والسنة. ومرة قال: أنا رجل سلفي وعقيدتي سلفية، يعني على هدي الصحابة والتابعين والأئمة الكبار لفهمهم الكتاب والسنة. حكم شرع الله فعم الأمن والرخاء والهدوء، قضى نحبه، توفي رحمه الله، تناقل أبناء الملوك من بعده الملك في هذه البولة، في هذه البلاد، في هذه المملكة القارة المترامية الأطراف، وساروا على نهجه فحكموا شرع الله. محاكمنا شرعية، الدولة الوحيدة التي تحكم بشريعة الله القرآن والسنة في محاكمها المملكة العربية السعودية. شكرا للمملكة العربية السعودية، شكرا لولاة أمرنا. ولهذا ترون يا جماعة الخير، ترون هذا الأمن، تبيت سياراتنا في الطرقات والشوارع بالعشرات لا يعتدي عليها أحد، أمن. حط ركابه وضرب أطنابه القرآن والسنة، توحيد وسنة. كثير من بلدان العالم الآن العربية الإسلامية القبور في المساجد، يطاف بها، يتمسح بها، ويهدى إليها النذور، ويعطوا عندها فلوس، ويعقدون الأنكح عندها، شرك، أعوذ بالله. السعودية ما فيه، ممنوع، قامت على التوحيد، توحيد وسنة. حق لنا أن نعتز وأن نفخر بحكامنا ودولتنا وولاة أمرنا وبلادنا، ونعتز ونقف صفا واحدا مع ولاة أمرنا وأمرائنا وحكامنا في هذا البلد المبارك، ولا نلتفت إلى شنشنة المشنشنين وتهويش المهوشين وإرجاف المرجفين وإفساد المفسدين الذين يدسون السم في العسل عبر المواقع والعواجل، يطعنون في حكامنا، في ولاة أمرنا، في بلادنا، في مجتمعنا، في عقيدتنا، في اجتماعنا، في مجتمعنا الواحد وعقيدتنا الواحدة. وولاتنا انتبهوا، انتبهوا، إنهم يريدوا أن يخربوا علينا ما نعيشه من أمن واجتماع ووحدة واتحاد وجماعة واحدة واجتماع. هنا جماعة واحدة واجتماع، وحدة واحدة واتحاد، عقيدة واحدة وقيادة واحدة وجماعة واحدة، لن تجدها إلا في المملكة العربية السعودية. والله يا جماعة نفخر، وارفع رأسك أيها المسلم السعودي بهذا، وادخلوا المواقع وأبطلوا شبهات القوم وردوا عليهم أولئك المفسدون الذين يريدون أن يفسدوا علينا ما نعيشه من رخاء وأمن وأمان. العالم يقتتل ويتحارب ويتنازع في الشوارع، مظاهرات يعج بها لا تنتهي عند سقف معين، سلمية سلمية، يقولون هكذا. وفي نهاية المطاف كسروا دكاكين الناس واغتصبوا النساء وسرقوا الأموال وتفزع الناس وكسروا أبواب البيوت وهانوها وسرقوا ما فيها، أي خير في هذه؟ باسم التغيير، هكذا يقولون التغيير. عندنا قرآن، عندنا سنة، عندنا توحيد، عندنا كوكب من العلماء الربانيين في هيئة كبار العلماء، كما قلت محاكمنا شرعية. عندنا والله خيرات كثيرة ونعم وفيرة في المملكة العربية السعودية، فلنفخر ونعتز أيها الإخوة أيها الأبناء، ولنعرف لهذه النعم حقها ونشكرها لتبقى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واحذروا الجماعات المارقة، أصحاب الضلالات الفكرية والانحرافات العقدية، احذروا هذه الجماعات التي شوهت الإسلام باسم الإسلام، وأمها وأسها وأصلها خوارج العصر. من هم؟ أسمعها منك، من هم؟ شكرا يا أستاذ. يقول جماعة الإخوان منذ 90 سنة، وجماعة الإخوان المجرمين الإرهابيين خونة العقيدة والوطن، اللصوص القائلين بالمثلية، وهم يؤذون الشباب أزا ويحرضونهم ضد حكوماتهم، ضد البلد الواحد، ضد الأمة الواحدة، ضد العقيدة الواحدة، يخربون عقائد الناس، يخربون أوطان الناس، يشردونهم من بلدانهم. شردوا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي تونس وفي جماعة الإخوان. وراء هذا البلاء والفساد جماعة الإخوان، فلنحذرهم. وإياك أن تتعاطف معهم، هؤلاء مجرمون مخربون، فلا نغتر بهم. وإن حفظوا المتون وحازوا الفنون ونالوا أعلى الشهادات الدكتورة فما فوق، كذبة مجرمون مخربون للبلاد. رأيناهم يقفون في الميادين في مصر وفي اليمن بين العج وبين الغوغاء والدهماء، ليصدوا عن سبيل الله وليضلوا الناس عن سبيل الله، حتى ضعت أوطانهم وطحن اقتصادهم وهوت عملتهم وشردوا من ديارهم بسبب جماعة الإخوان. جماعة ارحلوا في الميادين، ارحلوا. يقولوا لحكامهم ارحلوا. طيب وما بعد الرحلة؟ ما هو بعد الرحلة؟ طيب رحل الحاكم، سقطت الدولة ووزيح الحاكم وطحن الاقتصاد وتطايرت الرؤوس وتمزقت الأشلاء وسالت الدماء وعمت الفوضى والفزع بين الناس وتطاير وذهبوا من أوطانهم، أي مصلحة في هذا؟ ما فقهوا هدي السلف في التعامل مع الحكام. ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ كالشمس في رابعة النهار، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وخذ مالك. يلا هذه واحدة. وقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهؤلاء الإخوانجية جماعة الإخوان أصحاب الإنكار العلني، نراهم الآن ينكرون عبر تويتر وعبر ومن لف لفهم، الإنكار العلني فكر خارجي. نصيحة الحكام لها طرقها وسائل تكون سرا. لما قالوا لعمار بن لأسامة بن زيد بن حارثة في فتنة الفتنة التي حضرت لعثمان بن عفان، قالوا لأسامة، قال ما لك لا تناصح عثمان، لما لا تكلم عثمان بن عفان؟ ماذا قال لهم؟ انظر إلى هدي السلف. قال أترون أني لا أكلمهم إلا أن أسمعكم، يعني سرا. نصيحة الحكام أمراء الأولى لها طرقها وسائلها في كتب الحديث والفقه والسياسة الشرعية سرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غنم كما في حديث سنة بن عاصم، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. ما معنى لا يبديه علانية؟ يعني ليس عبر المواقع ولا الطلعات ولا الاستراحات ولا المجالس ولا في السفريات العمرة والعودة منها ولا في الميزة الخاصة لا لا لا لا، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده، يعني سرا، فإن أجابه وإلا كان أدى الذي عليه. بريت ذمتك، لا تحمل الكرة الأرضية فوق ظهرك، بريت ذمتك. لكن جماعة الإخوان لا، الميادين ارحلوا عبر تويتر، يطعنون في الأمراء، يطعنون في الحكام، ليعيثوا في الأرض فسادا وليسقطوا الدول باسم الربيع العربي أو الغربي. ورأيتم ما حصل، نجى الله دول الخليج من هذا الفتنة، من هذا الفساد وهذا البلاء، الحمد لله. فننتبه يا جماعة، انتبهوا. والمشكلة أنهم من بيننا ويلبسون بشوتنا ويلبسون بني جلدتنا وشماغنا ويتكلمون بلغتنا، هذه المصيبة. والعقيدة فاسدة باطلة، ولاؤهم ولاؤ جماعة الإخوان والسرورية ومن لف لفهم ولاؤهم لما وراء الأسوار وما خلف البحار، تلمساني القرضاوي يحيى طيكون سعيد حوا أبو الأعلى المودودي أبو الحسن الندوي ومن لف لف هؤلاء المخربين المجرمين الذين أخذوا بالحاكمية فقط الحاكمية، وأغفلوا توحيد الإلهية، وأغفلوا تعليم الناس العلم الشرعي وتنوير الجيل بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف، فظلوا وأظلوا. يا جماعة الخير انتبه انتبه أن تنخدع بأقلام هؤلاء، قد عاثوا في الأرض فسادا ردحا من الزمان عبر سلسنتهم وخطبهم حينما يهزون أعواد المنابر. إن الخلافة إني أراها نصب عيني، والله الذي لا إله إلا هو كأني أنظر إليها، وطلع كذاب لا رأينا خلافة ولا خرافة. تعرفونه داعي معروف موقوف الآن، اخس كذبة يا مجرمين، ضيعوا بلاد العرب ويريد المسلمين. ولا كلامي غلط هذا؟ ضيعوه ولا ما ضيعوها؟ باسم المظاهرات والثورات والانقلابات، حوت العملة، طحن الاقتصاد، سقط الحاكم، وما بعدها سواد الوجوه. تقف أحدهم في أحد الميادين فيقول في 2020 دكتور الصيدلة، في 2020 ستقوم حضارة من الخليج الشيخ للصين، أظن قال من الخليج إلى المحيط، وهذه الحضارة اسمها الخلافة الإسلامية. قال الذين معه من الغواء والدهماء وسواد الوجوه الخربانين تعبانين الضائعين، قال الله أكبر يكبرون كلامه هذا، الله أكبر. هذا الكلام قبل 20 سنة، فين الخلافة وفين الخرافة يا كذاب؟ ضيعت الناس، وما بعد سقوط الحاكم سواد الوجوه. ما فقهوا هدي السلف في التعامل مع الحكام، اقرأوا كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، عبد العزيز بن باز اقرأوا فيه ترون أمرا عجبا. فهذه مصيبة جماعة، هذه النابتة الخبيثة العفنة المنتنة باسم جماعة الإخوان المسلمين وما خرج من السرورية وقطبية وبنائية واجمع لها التبليغية الجاهلة القبورية الخرافيين، هذه عاتت في ديار المسلمين والعرب فسادا للأسف باسم الإسلام، وهم كذبة لا تغتر بهم، وإن طالت لحاهم وإن حفظوا القرآن بالقراءة العشر وإن شنشنوا وإن لقيت منهم الفصاحة والتأليف تراهم كذبة تراهم دجالين، والله ما وراءهم إلا الويل والثبور وخراب الديار كما رأينا وسمعنا. ما في الإسلام مظاهرات ولا تفجيرات ولا اغتيالات ولا من هذه الفوضى، طرق مشروعة معروفة مقننة مضبوطة في نصح الحاكم وتوجيهه، موجودة في صحيح البخاري تحت باب جعل الإمام البخاري سمع وطاعة تحت باب الفتن، لأن من لم يسمع ولم يطع لأميره وقع في الفتنة. والإمام مسلم ذكر 19 حديثا كلها في حقوق الأمراء والولاة، نقرأ في هذه الكتب ونسأل العلماء الربانيين الراسخين السلفيين، من أسأل العلماء الإخوانجية والسروري الكذابين الدجالين الذين ضيعوا الناس شنشنوا عليهم ردها من الزمان حتى ضيعوا أوطانهم وديارهم وشتتوا شمل المسلمين، فالله المستعان. وأعظم ما نحارب به أهل الأهواء والحزبية من سرورية أو إخوانجية أو تبليغية وغيرها هذا العلم الشرعي، درسوا كتاب التوحيد فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن، كتاب التوحيد، علموا الناس العقيدة الصحيحة كيف يعبدون الله على بصيرة ليدخلوا الجنة، كيف يتعاملوا مع الأخوة مع الله مع الخالق، كيف يتعاملوا مع المخلوقين. ولا تحمل الكرة الأرضية فوق ظهرك، السياسة لها رجالها ولها أقطابها، وتتخصص فيها تخصصات دقيقة لا نعلمها ولها أهلها. علم الناس العقيدة الصحيحة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يقرأ القرآن، كيف تدبر القرآن، هذا هو المنهج الصحيح. أما أن تنطلق إلى سياسات الدول السابقة أن نشرت الأخبار وفي خطبك فهذا منهج إخوانجي، منهج الإخوانيين المجرمين الإرهابيين اللصوص السرق خونة العقيدة والأوطان. جماعة الإخوان الآن مشردين في تركيا وفي قطر وفي كندا وفي أمريكا، وتحتضنهم الدول الغربية وتنفق عليهم ليخربوا وحدة المسلمين وفرقوا جمعهم. حسن البنا هذا مؤسس جماعة الإخوان تنفق عليه بريطانيا، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر، فأو مجرمين كذبة، فضائحهم موجودة. رحم الله شيخنا الشيخ أحمد يحيى النجمي حينما ألف كتابه الموسوم بالمورد العذب الزلال، فضحهم فضحا وخبطهم خبطا وكبتهم كبتا ونسف غلوطاتهم وأبطل شبهاتهم، كتابه الآن يدرس في جوامع المملكة بمدارسها، فالحمد لله من قبل ومن بعد. اقرأوا في المورد العذب الزلال، كتاب نفيس ثمين جدا يكتب بماء الذهب، المورد العذب الزلال موجود محمل في النت، شوفوا رأي الإخوان وذكر حتى أناسا بأقطابهم وأسمائهم وأعيانهم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا ولحمتنا واجتماعنا ولاة أمرنا، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يوفقه سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، وأن يجنبنا كيد الكائدين وإفساد المسيدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، إنه على كل شيء قدير. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.